قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة السجدة أو ألف لام ميم السجدة، وقد ذكر عن بعض السلف أنها يقال لها المضاجع لقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وكل ألف لام ميم التي وردت ما فيها سجدة إلا هذه، ولذلك يقال لها ألف لام ميم السجدة أو التنزيل، ألف لام ميم تنزيل السجدة. وورد فيها أثر أنها شفعت لمن كان يقرأها وكان مسرفا على نفسه فغفر الله له، ولا يصح الأثر هذا، لا يصح. ألف لام ميم تقدمت الحروف المقطعة وتكررت، وذكر أنها جاءت على القول الذي يترجح فيما يظهر لنا أنها جاءت للتحدي، أن هذه الحروف أشير بها إلى إعجاز القرآن، وأنها لم تأتي للتركيب للإفهام، والقرآن بلسان عربي مبين. فألف لام ميم أو ألف لام راء، هذه الحروف في هذا السياق لم تأتي لأجل أن تكون كلاما مركبا مفيدا، وإنما جاءت إشارة إلى أن قريشا أصحاب فصاحة وبلاغة، وقد وصلوا في ذلك إلى منزلة لم يصلها غيرهم، وهذا كلام جاء به رجل يعرفونه بالصدق والأمانة وبالفضل وبالاستقامة، وقال لهم هذا كلام من الله، وأتى بكلام آخر وقال هذا كلام من عندي، وقال هذا واجب اتباعه وهذا واجب اتباعه، وهذا معجز وهذا الآخر بليغ، لكن لا يصل إلى حد الإعجاز، أعطيت جوامع الكلم. والدليل على صدقي وعلى أني ما قلته واقع فأتوا بمثله، هذا كلام من كلامكم مكون من الحروف ألف لام ميم، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في لا ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيركم فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أني مرسل من عند الله، وأني جئتكم بشريعة وبأحكام واجب اتباعها وبأمور حرام سلوكها، وأن من لم يتبعني يوقع نفسه في الهلكة والورطة. إذا جاء هذا الآيات، هذه الحروف جاءت للتحدي، هذا أقوى الأقوال. وقول إنها من المتشابه، لكن هذا القول والذي يدل عليه استقراء القرآن أنه كل ما جاءت هذه الحروف في الغالب يأتي التنويه بعدها في القرآن، ألف لام ميم تنزيل الكتاب، فيأتي التنويه بعدها بالقرآن. ولذلك قال فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة ما هي تشابهه، ليست هو لكن تشابهه في الجمال والفصاحة والجزالة والبلاغة والصدق وشمول العلم والإحاطة واختيار الحروف والتراكيب، تشابهه. إن كنتم صادقين فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أني مرسل من عند الله، وأني جئتكم بشريعة، وأني أوعدت المكذب بالنار فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعدت المكذب بالنار فاتقوا النار. إذن هذا هو أقوى الأقاويل، وهناك أقوال كثيرة ذكر كبير المفسرين منها 10، وقال كلها جائزة في أول سورة البقرة بن جرير الطبري في تفسيره. وقد ذكر فيها الوالد، يعني قال إن العلماء اختلفوا فيها إلى قولين، قول إنها من المتشابه والقول إنها ليست من المتشابه، واختلفوا إلى 30 قولا، أشار إلى ذلك في أول سورة هود. نعم، في أول الجزء الثالث من أضواء البيان، فليرجع له من أراد الاستزادة. تنزيل الكتاب، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب، تنزيل، يمكن تجعلها مبتدأ، يمكن تجعلها خبر، هذا تنزيل الكتاب، أو هذا تنزيل، أو تنزيل الكتاب تكون مبتدأ لا ريب فيه، صفة أو حال من رب العالمين هي تكون الخبر، كائن أو حاصل من رب العالمين. تنزيل الكتاب الصادق كائن من رب العالمين، أو تنزيل الكتاب في حال كونه صدقا من رب العالمين. ذلك القرآن حمال ذو وجوه، أي لا ريب فيه، والريب الشك الذي يخالطه نوع من الخوف. إذا شككت في شيء وخالجك مع الشك نوع من الخوف، هذا يقال له الريب، لكن قد يتجوز ويطلق الريب على الشك، لكن هذا أصله. ولذلك قال وكنت إذا ما رأيت ليلى تبرقعت فرابني منها الغداة سفورها، رابني شككني وخوفني، أي لا شك فيه ولا لبس فيه ولا خوف أن يكون كذبا، لا. ذلك يقال إنه كان إذا رآها تتستر عنه، ويوما كمنوا لها، كمنوا له أهلها، فلما رأته قادما سفرت، ففهم أن هناك خطر وشرد، وقال وكنت إذا ما رأيت ليلى تبرقعت فرابني منها الغداة سفورها، يعني فخوفني منها الآذاة كشفها عنها، فعلم أن هناك الخطر وشرد ونجا. نعم، إذن الريب الشك الذي يخالطه نوع من الخوف. نعم، إذن تنزيل الكتاب لا ريب فيه، إما لا ريب فيه حال أو صفة، كائن من رب العالمين. إذن هذا الكتاب منزل من عند الله، وهذا يعطيه قدسية ويعطيه اهتمام ويعطيه يعني عدم هجر، عدم ترك من رب العالمين، أم المنقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام. هذا الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، بل هؤلاء قريش، كفار قريش ومن معهم، بل أيقولون افتراه، بل إضراب، وهي المنقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكار. وبعضهم يقول بل هنا بمعنى الواو لا رب فيه من رب العالمين ويقولون افتراه، لكن هذا بعيد. افتراه اختلقه. أيقولون افتراه؟ لا، بل هو الحق من ربه. بل الثانية إضراب عن قولهم، هو القرآن الحق الذي لا وراء وراءه، فيدعو إلى الحق، والكلام الذي فيه حق، وما ينهى عنه ضرره حق، وما يأمر به نفعه حق، وأساليبه حق، وجماله حق، وإعجازه حق، وكله حق، بل هو الحق. لذلك قال لهم لكم أن يساعدكم من على وجه الأرض فأتوا بسورة من مثله واحدة، ولكم أن يساعدكم كل من على وجه الأرض من الفصحاء والبلغاء والمتكلمين وأصحاب اللسن، فعجزوا. إذا الحق الذي جاء الكائن من ربك نازل من ربك لكي تنذر به قوما جماعة وهم قريش، ما أتاهم لم يأتهم نذير من قبلك. وهنا وقفة، يعلم أن كفار قريش أيام نزول الوحي كانوا أهل فترة، لأنه قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ولم تكن عندهم بقية نذارة، لأن الله يقول أنتم أعلموا أم الله، والله يقول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فهذا نص صريح على أنهم كانوا أهل فترة ولم تكن عندهم بقية إدارة، كما قال بعض العلماء لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك فهم أهل فترة. والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لعلهم يهتدون بما جئتهم به وبما بينت لهم. إذن الله تعالى أرسلك وأعطاك هذا الكتاب لتخوف هؤلاء الذين كانوا على فترة من قبلك، ليكن ذلك سببا في اتباعهم لك ونجاتهم من الوقوع في العذاب والكفر. الله لا غيره الذي خلق أوجد السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام من أيامكم، في ستة أيام من أيامه الذي كل يوم منها كم؟ 1000 سنة، 6000 سنة، وقادر أن يعملهم في ساعته، ولكنه أراد ذلك لأنه أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله قادر على أن ينفذ ما أراد، أمره إذا أراد شيئا قال تأتينا طائعين. ثم استوى على العرش، استوى على وصعد، استواء لائق بجلاله وكماله، ليس استولى كما يقول قد استولى بشر على العراق، استوى بشر من غير سيف ودم مهراق. لا، الله ذكر في القرآن الاستواء في 7 مواضع ولم يقل في القرآن استولى، والله يقول أنتم أعلموا أم الله، وفي سورة الفرقان هدد تهديد مبطن، وأن صفاته لا تؤول وتترك. قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، هذا إعجاز، فاسأل به خبيرا. إذن استواء استواء لائقا بجلاله وكماله. أولا نصدق الله وننزه الله ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، هذه طريق سلامة محقق. ولذلك ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظ بعد قبل قولي السميع البصير قولي ليس كمثل شيء، وقال ولا يحيطون به علما. أما الذي يقول هذه الصفة ليس لائقة بالله هذا جنون. أنتم أعلموا أم الله؟ لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان إثبات هذه الصفات فيه مشكلة لقال لهم ربهم اعلموا أنكم إن أثبتتم هذه الصفات وقع لكم، فلا بد أن تؤولها. لذلك هذا التأويل مشكل، لأنه لم يأتي عن الله ولا عن رسوله ولا عن إجماع، ولم يعرف إلا بعد أن ترجمت كتب اليونان واستعملوا العقل في محل لا يصلح للعقل. جاء أبو جعفر المنصور وبعده المأمون وترجموا كتب اليونان وقالوا نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد لله شبهناها بالخلق إذا نقول القدرة. طيب المخلوق له قدرة أيضا. واستعملوا العقل في محل لا يصلح للعقل، وكم من العلماء والفضلاء والشرفاء وقع في خطأ في هذا لا يعلمه إلا الله. ولذلك أغلب هؤلاء الذين وقعوا في التأويل مثل الشهرستاني والجويني والغزالي ومثل أبي الحسن الأشعري، هؤلاء كلهم في آخر حياتهم يرجعون إلى مذهب السلف ويقولوا لا، ما قال الله نقوله، وما نفهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. لذلك كل صفة وراها صفة وراها صفة. طيب بعدين آخر شيء يبقى عندنا الوجود. هل الله موجود جل وعلا؟ فإن قال إنسان لا كفر. هل العبد موجود؟ فإن قال الإنسان لا كذب. إذن الله موجود والعبد موجود. يقول لك هذا واجب الوجود وهذا جائز الوجود. أقول صفات واجب الوجود واجب الوجود، وصفات جائز الوجود جائزة الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. لذلك العرب الأقحاح لم تكن عندهم مشكلة يعرف كلمة خالق وكلمة مخلوق، فصفات الخالق متعالية كالخالق وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. خذ كلمة رأس وأضفها إلى الجبل وإلى الوادي وإلى الإنسان وإلى المال، تقول رأس الجبل رأس الإنسان رأس المال رأس الوادي. إذن هذه مخلوقات تمايزت بإضافاتها، فما بالك بما يضاف إلى الله وبما يضاف إلى المخلوق. وهذا كما ذكرنا الحقيقة ما يوجد شيء يبين المعتقد الصحيح مثل القرآن. القرآن بين قال ثم استوى على العرش الرحمن إيش؟ فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال. لذلك هذه الطريق سلامة محققة. إذا وضع الإنسان في القبر وقال له ربه لما صدقتني، تقول لأنك قلت وقولك الحق. لما أثبتت لي صفاتي، لأنك أثبتها لنفسك. لما نزهتني، لأنك قلت ليس كمثله شيء. لما قطعت فكرك عن إدراك كيفية اتصافي بصفاتي، لأنك قلت ولا يحيطون به علما. لكن إذا قال العبد استوى استولى، ما دليلك على الاستيلاء؟ هل جاءك كتاب أو سنة؟ ما لا يجيب الإنسان. إذا قال لما خلقت بيدي، يقول قدرة، ما دليلك على هذا؟ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون آخر الليل في ثلث الليل الآخر، فقل هل من تائب فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. يقول نزل أمره. طيب أين الدليل من الكتاب والسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلذلك هذا التأويل أقل ما يقال فيه إنه خطأ، ولا ينبغي أن يؤول إلا ما أول الله تعالى أو أول رسوله. الذي تركه الله ورسوله يترك، والذي نفاه ينفى، والذي سكت عنه نسكت عنه. هذه هي طريق السلام المحققة، وهذا هو الذي كان عليه الأئمة، وهو الذي كان عليه السلف. أما استعمال العقول في أمور لا تصلح لها هو الذي أتى بالخطأ. اختلف الأشياخ في التعلق واسطة بين الوجود والعدم. أول واجب على المكلف إعماله للنظر. إيش النظر؟ أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يا عم قل كلمة أحاج لك بها. النظر هذا مشكل. النظر أي النظر؟ أول ما يجب على الإنسان أن يؤمن، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما لكم ليس لكم من دون الله من ولي يواليكم ويناصركم ولا شفيع يشفع لكم. فجعلوا أمركم إلى الله فثقوا به، توكلوا عليه، اعبدوه، طيعوه، لا تعصوه. وما أردتم يعطيه الله لكم، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. الولي هو الذي يواليك ويناصرك، والشفيع هو الذي يجعل صوته مع صوتك فيشفعك ليساعدك ويقويك. ومن الشفع يجعل تجعل قوتك معه تشفع تساعده. ما لكم من ولي ولا شفيع من دون الله، لأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. أفلا تتذكرون؟ تستعملون عقولكم وتنتبهون فتعلمون أن ما يفعله الكفار من دعاء غير الله ومن صرف حقوق الله للمخلوق أن هذا ضلال وجريمة عظيمة. يدبر الأمر جل وعلا من السماء إلى الأرض، يكتب ما يريد. فلان عمره كذا، فلان رزقه كذا، اليوم يرى كذا، بكرة يرى كذا، يحصل كذا، كل شيء مكتوب. ثم يعرج إليه في يوم، الأمور ترجع تعرج إليه وتصعد إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يعني يوم عند الله 1000 سنة من أيامنا العادية. ذلك إيش؟ ذلك هو الله، ذلك هو الرب، ذلك الكبير المتعال الذي يعلم ما ظهر وما خفي، عالم الغيب والشهادة، عالم بما غاب وعالم بما يرى وعالم بما لم يكن لو كان كيف يكون. من هذه صفاته يعصى؟ من هذه صفاته تترك أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ يا عجبا من الإنسان. عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عنك، غدا وبعد غد، ما تعمله غدا، ما تعمله بغى، ما يكون غدا. الشهادة ما يرى. ولذلك قال لهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وهم لا بيخرجوا. يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن النجاة بالصدق، النجاة بالاستقامة، النجاة بأن الإنسان يعرف ما الواجب يمتثل، ما الحرام يجتنب. لا بد لمن يريد أن ينجو أن يعمل. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى فاستبشروا بيعكم. الذي يريد أن يأخذ الثمن والمثمون ما يحصل هذا. الذي يريد الجنة يبذل، سلعة الله غالية يبذل. الذي يريد الجنة يبذل، يغض البصر، يكف اللسان، السمع، الشهوة، ونهى النفس عن الهوى، يصلي، يصوم، يتصدق، يبر بوالديه، يترك الربا، يترك النجش، يترك الغيبة، يترك النميمة، يترك المعاصي، يكتم غيظه، يصبر على الشهوة، يصبر على العبادة، يصبر على الجوع، يصبر على العطش، يكتم غيظه. الذي يريد الجنة لا بد يتعب. سلعة الله إيش؟ غالي. ومن يخطي بالحسناء إيش؟ لم يغلها المهر. رجل يريد أن يتزوج امرأة ذات جمال ومال ونسب ودين فيها الصفات الأربعة، تنكح المرأة بأربع: لمالها وجمالها وحسبها ولدينها. فأفر بذات الدين تربت يدان. إذا كان شخص يريد أن يتزوج وراء امرأة فيها الصفات الأربعة وقال له أدفع المهر، يقول لا يدفع. الجنة لازم لها من مهر. الجنة مهرها غض البصر، كف اللسان، عدم الذهاب للحرام، عدم أكل الحرام، عدم النطق بالحرام، فعل الخير، هل هو غراس الجنة. أما الذي لا يبالي هذا مشكل. لذلك من أخطر ما نواجه أننا لا نعطي وقتا للعلم، لا بد أن نتعلم، لأن من أكبر ما يسبب الخوف العلم، وأكبر ما يسبب قبول العمل العلم، وأكبر ما يبعد عن الشيطان العلم، وأكبر ما يبعد عن الرياء العلم. العلم هو السياج اللي يحمينا. إذا تعلمت الشيطان يخاف منك، إذا تعلمت ما تقدر ترائي، لأنك إذا رأيت تعرف أن يحبط عملك. إذا تعلمت ما تقدر تعق والديك، إذا تعلمت ما تقدر ترابي، تخاف من الربا. إذا تعلمت تأخذ درجة كاملة في العبادة، لأنك تعرف مواصفاتها التي مطلوبة بها فتؤديها على المواصفات فتأخذ الدرجة الكاملة في العبادة. كثير منا الآن لا يأخذ الدرجة الكاملة في العبادة، لأنه يؤديها ناقصة السجود، وناقصة الركوع، وناقصة الطمأنينة، وناقصة الخشوع. يأخذ ربعها أو خمسها. أما الذي يؤدي العبادة كاملة يأخذ الدرجة الكاملة. وأبرك شيء نصرف فيه أوقاتنا العلم، والذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. قال العلماء: الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. لا بد أن يتعلم من يعيش بين المسلمين فرض العين، كيف يتوضأ، الماء الذي يتوضأ به، كيف يصلي، مبطلات الصلاة، كيف يصوم، كيف يحج. ذلك عالم الغيب والشهادة، ذلك الله عالم ما غاب وما شهد، لا يخفى عليه شيء، لا يعزب عنه شيء. العزيز الغالب، الرحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما في الدنيا والآخرة. عزيز، ما أراده يقع. الذي أحسن كل شيء، أحسن كل شيء خلقه، خلقه أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه. كل من القراءة السبعية وصحيح. خلقه اسم مصدر، خلقه فعل جملة. الذي أحسن كل شيء في حال خلقه له، أو الذي أحسن كل شيء خلقه تكون كأنها بدل من أحسن. كل شيء الله خلقه أتقنه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الخالق، يعني انظروا إلى الخلق، كل واحد مرسوم برسمة تختلف عن الثاني. الأعين والأنف والأصابع كلها تشبه بعض من جهة، ولا فيها شيء يشبه بعض. كل واحد له نوعية، خلق خاص، ولذلك قال هذا خلق الله فأروني ما لا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب عقولكم عن هذه القدرة الهائلة وعن هذا الصنع البديع؟ وبدأ خلق الإنسان من طين، بداية خلق الإنسان الملائكة أمرهم وأخذوا من الأرض من كل وصلة من الأرض جزء، ثم أخذوا هذا وجعلوه طين، ثم نشفوه، ثم جعلوه صلصال، ثم نفخ فيه وجاء آدم. ولذلك الأرض خلق منها الإنسان، فيه الأبيض والأحمر والأسود، كل أنواع الأرض موجودة في الإنسان، وفيها الطيب المنبت الذي إذا جلست معه غمرك بالكلام الطيب وبالعلم والنصائح والحكم، وفيه من إذا جلست معه لا تسمع إلا ما يخيفك. ولذلك الجليس الصالح كبائع الطيب، إما أن يعطرك أو تشم رائحة طيبة، والجليس الغير طيب كنافخ الكير، إما أن تشم رائحة غير طيبة أو يحرقك. وهذا من جوامع الكلم، هذا جوامع الكلمة هذا. فكل الناس موجودة كالأرض، فيها سبخة لا تنبت، وفيها طينة تنبت، وفيها ما يمسك الماء ولا ينبت. الناس فيها بعض يحفظ العلم وغير فقيه، وفيها بعض يحفظ العلم وفقيه، وفيها بعض عياذا بالله لا يحفظ ولا يفقه. وإذا قلت له اتق الله أخذته العزة بالإذن وقام الدنيا وأقعدها عليك، بدل من أن يخاف ويقول لك أتوب إلى الله ما لا عملت. ثم جعل نسله، ثم للترتيب بعد ذلك جعل صيرة نسل الإنسان من سلالة، السلالة الذي يستل منه وهو من ماء مهين. الماء هو النطفة، والمهين القليل الحقير الضعيف. ولذلك الإنسان من أي شيء؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره. بعدين قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، النعم التي أعطيناه حري به أن يشكرها، ويعلم أنه أنا خلقناه من ضعف وكلأناه وأعطيناه ما به يتغذى فليشكرنا ولا يعصنا. وهذا هو ثقل الجملة. نعم. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه، بعدين ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكروا. أعطاكم موارد العلم لتشكروا، ولذلك هنا قال قليلا ما تشكرون، وقال هناك وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه موارد العلم أعطيت لنا لنشكر ربنا، لا ننظر إلى الحرام، لا نسمع الحرام، لا نتكلم بحرام، لا نفكر في الحرام. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، أي لا تشكرون إلا شكرا قليلا. ثم بين أن هذه الشريحة يعني تنكر البعث وتكذب بالإحياء بعد الموت، أنهم يقولون وقالوا هؤلاء أئذا ضللنا على سبيل الاستفهام في الأرض. والضلال في القرآن يطلق على أربعة معاني، يطلق على الذوبان ومنه هذه الآية والاضمحلال، ويطلق على الكفر، ويطلق على الذهاب عن الحق، ويطلق على النسيان. أن تضل إحداهما أي تنسى. تالله إنك لفي أي ذهابك عن فهم الواقع، حيث تختار واحدا على عشرة، ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اذهبوا بيوسف، اذهبوا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، فألقوه في غيابات الجب أو اقتلوا حتى لا يختار واحد عن عشرة، إذن هذا خطأ. أما الضلال، الضالون عياذا بالله هم الذين دخلوا في الكفر ودخلوا في عذ بالله الشرك. إذن يطلق الضلال على النسيان وعلى الشرك وعلى الذهاب عن الحق وعلى الذوابان والاضمحلال. ولذلك قال فآب مضلوه بعين جلية وغدر بالجولان حزم ولائل. وقال هنا أئذا ضللنا في الأرض، أي ذبنا وصرنا رما، أي نال في خلق جديد. نعم، بل هم بلقاء ربهم كافرون. هؤلاء بلقاء الله وبالبعث كافرون. قل لهم يا نبي يتوفاكم ملك الموت، قيل اسمه ايش اسمه؟ ولا تصح، ما صح اسمه بخلاف جبريل وميكائيل وإسرافيل الذي وكل بكم وعنده أعوان. قيل الأرض كلها كأنها كطست أمامه، إذا انتهى رزق الإنسان يأخذه خلاص، فلان انتهى رزقه، لا يموت الإنسان حتى ينتهي رزقه، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فكأن الأرض كلها أمامه كالطست اللي أمامه محطوط فيه الناس، كل واحد انتهى أجله يمسكه يأخذ روحه بعدين يسلمها للملائكة، إن كان طيب يرفعوه وإن كان بطال ينزلوا به، نرجو الله السلام والعافية. ثم إلى ربكم يوم القيامة ترجعون، أي يوم القيامة ترجعون ويجازي كلا بعمله. ولذلك هذا ثقل الجملة هنا ترجعون، هذا الرجوع هو اللي ينبغي كل واحد يحسب له الحساب. ثم إلى ربكم ترجعون، فالمتقي هنيئا له، والظالم والمجرم يا ويله. إذن كلنا نرجع إلى الله، وينبغي لكل واحد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان وبعد هذا الكتاب. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.